السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين، وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، قبل أن نبدأ في نقطتين. النقطة الأولى بالنسبة لأسئلة الأمس، أنا هعلق على سؤال واحد فقط، لأن غالب الأسئلة كان خارج المحاضرة عن الأشخاص. ودائما أقول لأبنائي، لا يهتم طالب العلم أن طالب العلم لا يهتم قضية الحكم على الأشخاص. ورد السؤال بالأمس، ما رأيكم في فلان؟ ما رأيكم في فلان؟ وعد 4 أشخاص، 2 أنا أعرفهم و2 ما أعرفهمش. صراحة من أعرفهم جيدا أخونا الأستاذ الدكتور علي جمعة، وأخونا الأستاذ الدكتور أحمد معبد، والاثنين من أكابر أهل العلم. حتى قال السائل، ما أظهر لي كذبه البواح، أفتى الدكتور أحمد معبد بفتوى لا تليق. فتقريبا هو يعني ما رأى الدكتور أحمد قبل ذلك أصلا. أنا أعرف الدكتور أحمد من سنوات، تقريبا قبل أن يولد صاحب السؤال. ما سمعت منه مرة أنه تكلم في غير فن الحديث. الأولى أنك توفر جهدك لطلب العلم، ولا تهتم بالحكم على المشايخ وأهل العلم، لأن هذا ضرب المبتدعة، فلا تسلك مسلك المبتدعة في الحكم على الناس. الأصل عندنا الأقوال لا الأشخاص. تعود نفسك، الله يكرمك، أنك لو صحبتني سنوات أن هو يعني يساومني على الإجابة على أساس أنه يصاحبني، يعني أنا لا أحتاج لهذه المصاحبة أصلا. لكن من معي من طلابي وأبنائي يعهد علينا هذا طوال عمرنا، تقريبا ما حكمنا على أحد أبدا ولن نحكم على أحد. هذا ضياع الأوقات، ما في داعي له أصلا. وفر وقتك في جهدك لتحصيل الأموال، لأن أنت تريد تحصيل المال من وراء هذا العلم. فوفر وقتك من أصل واعمل خارج دائرة طلب العلم. أما إذا عايز تبقى طالب علم، ما تحكمش على أحد، لا سيما وإن كان هذا من أهل العلم. لك أن تختلف مع أي إنسان، هذا أمر وارد وطبيعي وفطري، الاختلاف موجود، لكن مع وجوب أدب الخلاف، مع وجوب أدب الخلاف. خليك إنسان مؤدب، لا تتهكم على أحد ولا تتكلم على فلان. فمن كان أقدم منا التزاما بدين الله عز وجل ولو لم يعجبك، هو أولى منك في الميزان. إن أخطأ في جزئية، في جزئيتين، في 3، عندك القدرة أنك تنبه على القول، خير وبركة. لكن الشخص، ابعد عن الكلام عن الأشخاص. النقطة الثانية، الإخوة الذين يديروا هذا اللقاء آثروا أن نبدأ بأصول الفقه أولا، لأن المادة على حسب قولهم هي أول مرة تقريبا تطرح بهذه الصورة، فلعل البعض يستغرب هذه المباحث، عايز يبدأ بها حتى يكون الذهن فاضيا عندما يشغل بهذه المادة بالذات. هذا بخلاف ما اشترطناه أننا سنبدأ بعلم العقيدة والعقيدة الطحوية بالأخص، ثم رسالة العكبري، ثم الواسطية. فقالوا لا بأس أن نبدأ بأصول الفقه أولا، لأن أول المجلس يكون الذهن فاضي شوية يستوعب ما يقال، ثم بعد ذلك ندخل في العقيدة الطحوية. وعلى هذا سنبدأ برسالة الإمام العكبري، رسالة الإمام العكبري. هذه رسالة صغيرة نعرف بها قبل القراءة، للإمام أبو علي أو أبي علي الحسن ابن شهاب ابن الحسن ابن علي ابن شهاب العكبري، فقيه حنبلي ينسب إلى بلده عكبرى، عكبرى. ولد في سنة 35 و300، وقيل غير ذلك كتب التاريخ، لكن يهمنا أكثر ما يهمنا من سيرته أنه من فقهاء الحنابلة، لأننا سنرى أنه وضع هذه الرسالة على أصول مذهب الحنابلة. احنا بالأمس قبل البداية في المجلس الأول قلنا في المقدمة أن أصول الحنابلة تندرج تحت أصول مذهب الجمهور مع المالكية والشافعية. العكبري سيضع هذه الرسالة ضمن هذا المنهج جملة لا تفصيلا، جملة لا تفصيلا، لأن الأصل في كتابة هذه الرسالة أنها رسالة تذكر طلبة العلم بما كان من أصول الحنابلة، بما كان من أصول الحنابلة. هذا الرجل لما كتب هذه الرسالة لم تشتهر هذه الرسالة عند كثير من الناس، مما أدى إلى ندرة في مخطوطاتها، لكن طبعت هذه الرسالة أكثر من مرة، طبعت بدون تحقيق حوالي مرتين، وطبعت مرة واحدة في الدار المكية محققة بتحقيق أخونا الدكتور موفق عبد القادر أستاذ أصول الفقه في جامعة أم القرى. وكان مفاد هذه الرسالة أنها رسالة في فقه السادة الحنابلة، والمشهور في أصول الفقه على مذهب السادة الحنابلة أن الأصل عندهم كتاب مختصر التحرير، مختصر التحرير. ومختصر التحرير، ومختصر التحرير كتبه صاحبه مقدمة لكتاب المنتهى الذي لما شرحه البهوتي كان هو العمدة في فقه الحنابلة، فكان شرح المنتهى هو الكتاب الذي يعول عليه في الفقه وفي القضاء على مذهب الحنابلة. فلكل مذهب كتاب يختار من قبل مجتهدي المذهب يعولون عليه في أقضياتهم وفي فتاويهم. فالحنابلة شرح منتهى الإرادات للبهوتي، والشافعية كتب زكريا الأنصاري المنهج وشرح المنهج، والمالكية مختصر خليل وشرحه المواهب الحطاب، والأحناف الهداية للغناني ويعول في بعض الشيء على البناية شرح الهداية. الأصل في القضاء يكون على المذهب برمته، لكن الفتوى في المذهب تقتضي أن تكون على أصول المذهب، فيوضع لكل كتاب أصل يسير عليه، كما وضع الأنصاري لب الألباب مقدمة لكتبه في المنهج وغيره من كتب أئمة المذاهب الفقهية. فتكمن هذه الرسالة في كونها على مذهب الحنابلة، توضح أصول المذهب أكثر من غيرها. قد يقول قائل: وفين دور روضة الناظر؟ إن هذا الكتاب هو المشهور عند الطلبة على أنه كتاب يشتهر عند طلبة العلم أن كتب على مذهب أصول السادة الحنابلة. فروضة الناظر ليس كتابا مستقلا، ولكنه هو مختصر لكتاب المستصفى في علم الأصول الغزالي. وكتب روضة الناظر على مراحل ثلاث، وجدت لكل مرحلة مخطوطات تخص هذه المرحلة. فالمرحلة الأولى كتب بحذف المقدمة المنطقية الموجودة في المستصفى. لما عاب علماء الحنابلة على ابن قدامة في أنه حذف ولم يختصر، وضع في المرحلة الثانية المقدمة كاملة كما هي، ثم رجع أئمة أهل العلم في وقته عابوا عليه مرة أخرى أنه ما اختصر بابا بأكمله، فدرس المنطق على مدار سنة كاملة ثم اختصر هذه المقدمة في مقدمة كتابه روضة الناظر في النسخة المشهورة بين الناس. والنسختان الأولتان غير مشهورة أي منهما، لأن الذي اشتهر عند طلبة العلم هي النسخة الأخيرة التي فيها اختصار لهذا الكتاب. لهذا جاء الطوفي الصرصيري من بعده فاختصر هذه الروضة وأكمل على حد منهجه أو على شرطه الذي اشترطه على نفسه ما غفل عنه ابن قدامة مما كان في كتاب الأصل وهو المستصفى، فكتب كتابه المشهور بالبلبل في أصول الفقه والمشتهر بمختصر الروضة. ثم شرح هذا المختصر لأنه مختصر من مختصر، فكانت عبارته منغلقة بعض الشيء، فشرحه في شرح المختصر وطبع في ثلاث مجلدات. ثم جاء علاء الدين ابن نصر الله وهو من فقهاء الحنابلة المصريين، وشرح هذا الشرح أو شرح هذا المختصر البلبل باستفاضة كاملة على أصول مذهب الحنابلة. فيحق أن نقول أن شرح ابن نصر الله على مختصر الروضة يعتبر أصل من أصول الحنابلة أكثر من روضة الناظر نفسه. لكن هذا الكتاب مستقل، هذه الرسالة مستقلة، فاعتبرت هي أول من أبرزت أصول الحنابلة على مذهب الحنابلة. شغل ايه؟ طيب خير خلاص حاضر. فتعتبر رسالة العكبوري هذه هي أصل من أصول السادة الحنابلة. كل من يقرأ في فقه الحنابلة بعد ذلك سيجد أن هذه الرسالة قد انبنى عليها فقه الحنابلة، لا سيما على مباحثها من أول الكتاب إلى آخره. الكتاب على وجازته إلا أنه يحوي في طياته مباحث الفن على مذهب الحنابلة، وسنرى هذا في كل مرة نمر على مبحث من مباحث الكتاب. فنبدأ بإذن الله تبارك وتعالى القراءة في الكتاب ثم نقف مع كل جزئية فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا وشركنا وكفر به. بدأ الإمام بهذه البسملة. بدأ الإمام بالبسملة لأمرين اثنين. الأمر الأول اقتضاء بكتاب الله عز وجل، والأمر الثاني لتحصيل بركة البسملة. ولأن في البسملة محذوف قدر عند أهل العلم بأكثر من تقدير، كقولهم بسم الله أبدأ، بسم الله أصنف، بسم الله أتبرك، وجاز هذا التقدير عند أهل العلم من باب البدء بالبسملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أثر عن فعله، وهذا هو الصحيح، أنه ما بدأ أمرا هاما للناس إلا وسمى الله وحمده. لكن ما ورد في حديث أبي داود من قوله صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أقطع، أو في رواية أجزم، أو في رواية أكثر فهو ضعيف، على الثلاث روايات. لكن يقوى بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما بدأ فعلا إلا بهذا، إلا وسمى الله وحمده. فتأسى غالب من صنف من أهل العلم سلفا أن يبدأ أولا بالبسملة ثم بالحمدلة. والحمدلة عامة في الثناء والشكر لله سبحانه وتعالى، فيدخل فيها كل الألفاظ التي تحتمل هذا. فمنهم من يستحسن ألفاظ فيها بعض السجع حتى يحسن من حسن الالتفات للسامع أو للقارئ لهذه الرسالة حتى يكمل مع مصنفها رسالته، ثم يختم هذه الحمدلة بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ليأخذ بركة الصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد ذلك يختار كلمة يبين الفارق بين هذه المقدمة وبين بداية الموضوع. البعض يختار أما بعد، والبعض يختار وبعد، والبعض يختار انتبه، والبعض يختار اعلم. أي من هذه الكلمات التي تفيد أن ما بدأ به كان تقدمة لما سيكون بعد ذلك، أو الفاصل بين مرحلة وبين أخرى؟ اعلم، اقرأ. إن اعلم هذه الكلمة المرادة في التحويل من فقرة إلى أخرى. ومراد المصنف من اعلم أنه سيحول الكلام من مقدمة إلى صلب الموضوع. وبدأ كعادة بعض المصنفين الذين بدأوا بذكر الأحكام، فقال فهمك الله ونفعك به، داعيا لمن يقرأ إن أحكام الفقه 7 أقسام. اختلف أهل العلم في أقسام الفقه وأقسام أحكامه بحسب ما يترتب على هذا الحكم إلى فريقين. فريق من المتكلمين قال 7، وفريق من الجمهور قال 5. وما زال الحديث، طالما أننا قلنا أن الرسالة على مذهب السادة الحنابلة، فإننا سنتحدث في مذهب الشافعية أو مذهب المتكلمين أو مذهب الجمهور. أنتم امبارح ما ترجعيش الكلام ولا إيه؟ ثلاث أسماء لمسمى واحد، وهو المذهب الذي كان عليه المالكية والشافعية والحنابلة مع المتكلمين. فاختلف المتكلمون مع جمهور الفقهاء في تقسيم الأحكام المالكية والشافعية والحنابلة على أن الأقسام خمسة، وزاد المتكلمين اثنين فقالوا سبعة. الجمهور قال واجب ومندوب ومباح ومكروه وحرام، والمتكلمون زادوا الصحيح والفاسد. أدخل الجمهور الصحيح تحت الواجب وتحت المندوب، وأدخل الفاسد تحت المكروه وتحت الحرام. إلا أن هناك من أهل العلم من فرق بين الصحيح والفاسد وبين هذه الأحكام، فقال يعتد بالصحيح والفاسد على أنهما من الأحكام الوضعية التي توضع علامة على الأحكام التكليفية كما أصلنا في المقدمة. فإذا أبرم عقد قيل أن هذا العقد صحيح، إذا يترتب عليه وجوب نفاذ آثار ما يترتب على صحة العقد، وكذلك إذا قيل أن العقد فاسد ترتب عليه حرمة الملك، حرمة التصرف، حرمة أي الآثار المترتبة على ذلك. ثم بدأ المصنف بعد ذكر هذه الكلمات أن يبين لنا ما معنى الواجب، ما معنى المباح، ما معنى المحظور، ما معنى المندوب، ما معنى السنة، ما معنى الصحيح، ما معنى الفاسد. فقال بدأ المصنف بذكر الواجب. الواجب في اللغة بمعنى الساقط واللازم. الواجب في اللغة بمعنى الساقط واللازم. والواجب يأتي للمكلف من باب الصيغة التي تكون في خطاب الحكم التكليفي، كما قلنا أنه خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلفين على سبيل الاقتضاء أو التخيير أو الوضع. في الاقتضاء لو تتذكروا أننا قلنا أنه لو كان خطابا جازما، اقتضاء جازم، قلنا واجب، وترتب على هذا الجزم أو اللزوم الثواب والعقاب. والثواب والعقاب لا يتأتى إلا في خطاب جاء فيه الحزم والجزم، سواء كان الخطاب بطلب الفعل أو الخطاب بطلب الترك. في طلب الفعل قلنا واجب، وفي طلب الترك سميناه حرام. فالواجب عرفه المصنف هنا بالتعريف الاصطلاحي الذي يعرف به عند أئمة الأصول، ما يثاب المكلف على فعله ويعاقب على تركه، أي إذا رتب الثواب على فعل ما طلب منه والعقاب على عدم فعل ما طلب منه يسمى هذا واجب. لكن نزيد قيد في التعريف قائلا الامتثال، الاحتساب، ما يثاب المكلف على فعله احتسابا، أي إذا احتسب الأجر عند الله عز وجل، لأن ليس كل من يفعل الفعل المطلوب منه يؤجر عليه، فلابد من النية، وذلك لحديث عمر في الصحيح إنما الأعمال بالنيات، فمن عمل عملا احتسب فيه الأجر عند الله عز وجل كان الأجر من الله سبحانه وتعالى. وكذلك في الحرام سنضع هذا القيد، من ترك أمرا حذره الله منه ابتغاء مرضات الله عز وجل كان الأجر على هذا الترك. فنضع القيد ما يثاب المكلف على فعله امتثالا. طب لماذا يترتب الثواب والعقاب؟ قلنا من التعريف اللغوي. التعريف اللغوي بمعنى الواجب والساقط. العلماء يقولوا أن الواجب ساقط وواجب على المكلف فعله، لا تبرأ الذمة إلا إذا حصله، ولا يخرج عن العهدة عنه إلا إذا أداه، فلذلك رتب الثواب والعقاب على الفعل والترك. هذا بخلاف ما أن كان الأمر المحصل عليه حكم شرعي لا يكون فيه الجزم كما سنرى في باقي الأحكام. فما يثاب المكلف على فعله قلنا امتثالا ويعاقب على تركه يسمى واجب لسقوط هذا الحكم على المكلف ولزومه به. الساقط هو الذي ينزل من أعلى إلى أسفل ويلامسه ويلازمه ويلامسه ويلازمه. فإذا سقط القلم على هذا المكتب لزم أن يكون القلم ملاصق للمكتب ملاصق للمكتب. لكن إذا نزل القلم ووقف هكذا نقول علق القلم ولا يسمى ساقط. فالساقط ما لزم ما سقط عليه، هذا هنا يسمى ساقط. متى يبرأ المكتب من القلم؟ إذا انتزع القلم من على المكتب. هذا يصور في أداء التكاليف، إذا أدى المكلف تكاليفه برئت ذمته وخرج عن العهدة. ما هي العهدة؟ سقوط الحكم عليه، سقوط الحكم عليه. ولو قلت ما كان في تركه عقاب أجزأ، هذا تعريف باعتبار ما يحصل من الواجب، باعتبار ما يحصل من الواجب. أي وكأن المصنف أراد أن يقول لك الواجب يصح فيه ذكر أنك لو تركته من أجل نية، من أجل أن الله سبحانه وتعالى طلب منك ذلك، إذن ستأخذ الأجر. طب لو تركت هذا الفعل وما فعلته، يبقى لابد أن يتحصل عليه عقاب. ما كان في تركه عقاب أجزأ وتميز عن المندوب، لأن حنجد في المندوب التعريف يكون بخلاف هذا. والحتم واللازم والمكتوب عبارة عن الفرض، اختلف الفقهاء في الفرض والواجب. فمنهم من قال أن الفرض والواجب سواء، كالمالكية والشافعية والحنابلة. وفرق الأحناف فقالوا هناك فرض وهناك واجب. يعني لو أدخلنا الأحناف مع الجمهور في تقسيمة الأحكام الشرعية نقول الجمهور زاد في الواجب الفرض، ولا الأحناف؟ الأحناف لسه في أول الدرس، الأحناف زادت في الأحكام في الواجب الفرض، وقسمت المكروه إلى قسمين، مكروه تنزيها ومكروه تحريما. على ما استدل الأحناف في أن هناك فرض وواجب؟ قالوا إما عن طريق الثبوت وإما عن طريق دلالة الحكم، بمعنى ما ثبت بدليل قطعي كان حكمه عندهم فرض، وما ثبت بدليل ظني كان حكمه عنده واجب. مثال، قال الصلوات الخمس ثبتت بدليل قطعي، هذه القطعي الثبوت قطعي الدلالة. قطعي الثبوت كما وردت الصلاة في كتاب الله عز وجل، قطعي الدلالة كما في حديث جبريل، كما لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم عند البيت وأما النبي ونحن خلفه مؤتمون، كما في حديث البخاري، وكما في رواية الموطأ صلى جبريل عليه السلام فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس مرات على خمس أوقات. وكما في روايات أخرى صلى جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وصلى في آخره وقال بين الوقتين وقت. فإذا الصلاة التي هي مفروضة على الإنسان قال الأحناف هي من باب الفروض، ثبتت بدلالة قطعية. طيب ما هي الدلالة الظنية؟ قال كصلاة الوتر، الدلالة فيه ظنية، اجعلوا آخر صلاتكم وترا. فعموم قولة الصلاة في نكارتها قالوا فيها أنها تحتمل الظنية، فقالوا الوتر واجب، الوتر واجب. أما بالنظر إلى مآلات الأحكام قالوا ما كان تركه كفرا بواح كان الفعل فرضا، وما كان تركه عليه الإثم مع الاحتفاظ بالإيمان كان تركه واجب. يبقى الأول كان تركه فرض والثاني كان تركه واجب. فرض واجب مسنون مباح مكروه تحريما مكروه تنزيها حرام، هذا عند الأحناف. أما الجمهور واجب يساوي الفرض، الواجب يساوي الفرض. عرف الإمام هنا أن هناك مترادفات للفظة الواجب، مترادفات لفظة الواجب تدخل في الحكم سواء، كالحتم واللازم والمكتوب، قال عبارة عن الفرض، أي يصح استدلال لفظة من هذه الألفاظ عن الواجب أو عن الفرض بها. ثم بدأ يفرق فيما تكلمنا عليه من تفرقة، والفرض هو الواجب، هذا ردا على الأحناف في تقسيمة الفرض والواجب. ثم قال والصحيح عن أحمد رضي الله عنه لأن حدهما في الشرع سواء. أثر عن الإمام أحمد رواية أخرى بأن الفرض آكد، هكذا قال الإمام أحمد الفرض آكد، واختارها أحد علماء الحنابلة بل أشهرهم ابن عقيل في كتابه الواضح، وذكر هذه الجزئية أن الفرض عند الإمام أحمد آكد من الواجب، فاعتبر بعض الحنابلة أن الإمام أحمد يفرق بين الفرض والواجب، ما كان آكد من الآخر يسمى فرض، آكد في ثبوته، آكد في دلالته، سيان. لكن الرواية الراجحة عن أحمد أن الفرض والواجب سواء، العلة في ذلك كما قال العكبوري حدهما في الشرع سواء، والحد هنا بمعنى التعريف، أي تعريف الفرض وتعريف الواجب عند أحمد سواء، فساوى بين الفرض وساوى بين الواجب من حيث التعريف، لأنهما عنده سواء، وهذا هو الراجح على مذهب الحنابلة. والمباح دخل المصنف في حكم آخر سماه بالمباح، والمباح في اللغة يباح الشيء إذا أحل له، قل يباح الشيء لفلان أي أحل له. وإذا أطلق المباح إطلاقا هكذا يعنى عند اللغويين أن ما كان قبله كان محذورا ممنوعا، فإباحة الشيء حلاله للمرء، حلال الشيء للمرء. فبين المصنف في مصنفه أن المباح كل فعل مأذون فيه لفاعله، لا ثواب له في فعله ولا عقاب عليه في تركه. بمعنى قلنا في خطاب الشارع أنه يأتي بصيغة التخيير، يأتي بصيغة التخيير، يخير المكلف في فعل المباح وفي ترك المباح، افعل أو لا تفعل. وأبلغ ما قيل كما قلنا كما ورد في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عند أبي داود في حلق الرأس، إن شئت وإن شئت، إن شئت فأطل وإن شئت فأحلق. فكل فعل يؤذن فيه للمكلف أن يفعله أو أن لا يفعله يسمى مباح، يأخذ حكم المباح. ثم قال وفيه احتراز، أي يخرج من هذا التعريف، الاحتراز أي الممنوع أو المخروج أو الذي لا يدخل في التعريف. وفيه احتراز من أفعال، هناك من يفعل أفعال لا يدخل فعله مع فعل المباح، زي إيه؟ قال زي أفعال المجانين والصبيان والبهائم، لأنه لا يصح إذنهم وإعلامهم به. المجانين والصبيان لأنه مرفوع عنهم القلم، لا تكليف لهما أصلا، رفع القلم عن ثلاث منهم، هذا المجنون والصبي لم يدرك التكليف بعد، والبهائم لا تكليف عليهم أصلا. فلا يدخل التخيير في فعل المجنون ولا لفعل للصبي ولا لبهيمة، لأن ما يعلم بالحكم الشرعي بالخطاب هو المكلف. المكلف قلنا في تعريف الحكم خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين، فلا يأتي حكم على غيرهم أو لا ينزل الخطاب على غيرهم، فلا ينزل الخطاب إلا على أولئك. وعندنا صفات لأهل التكليف، فمن دخل في هذه الصفات كان مكلفا، ومن لم يدخل في هذه الصفات خرج من دائرة التكليف. فمن يخرج من دائرة التكليف المجانين، الصبيان، البهائم، المغمى عليهم، يخرج من دائرة التكليف عند البعض، وهكذا، أو ما يسمى بعوارض الأهلية أو عوارض التكليف. وأيضا قال: ولا يدخل في ذلك فعل الله، كما لا يجوز أن يوصف أنه مأذون له. لا يحق لإنسان أن يقول هل المباح، أو إن صح التعبير كما قالت بعض فرق المتكلمين، يباح الله عز وجل أن يفعل ما يشاء. هذه كلمة خطأ، لأن المباح يؤذن فيه لفاعله، فمن يأذن لله عز وجل أن يفعل؟ فالصفات الفعلية لله عز وجل ثابتة عند أهل السنة والجماعة، كصفة الاستواء، كصفة النزول، كصفة إرسال الرسل، هذه صفات فعلية. لا يوجد من يؤذن أو يأذن لله عز وجل أن يجعله يفعل أو يجعله لا يفعل، فتخرج أفعال الله عز وجل من دائرة الإباحة في الفعل وفي عدم الفعل. ثم دخل في المحظور فقال: المحظور ضد الواجب، ما يعاقب المكلف على فعله ويثاب على تركه. إن كان خطاب الجزم في افعل جاء على طريق الجزم فضده خطاب الجزم في الترك، إذا خوطب المكلف جزما أن يترك فعلا، إن بنى على فعله عقاب، وإن بنى على تركه إن كان في نية في الترك في الامتثال أجر. لهذا نقول أنه ضد الواجب، ما يعاقب المكلف على فعله ويثاب على تركه امتثالا، أي تحصيلا للأجر، لأن الأصل في الفعل لتأخذ الأجر لابد أن يكون في نية، والأصل في الترك لتأخذ الأجر لابد أن يكون في نية. والأصل في النية قلنا حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات. حصر أي عمل يعمله ابن آدم المكلف إذا أراد به تحصيل أجر أن تكون هناك نية تسبق هذا العمل، وحصر العمل في النيات بحرف الحصر إنما، فلا عمل بلا نية، ولا نية بلا عمل، ولا عمل فاسد ونية صالحة، ولا نية صالحة ولا نية فاسدة وعمل صالح. لابد أن تكون النية صالحة والعمل صالح، يكتب عند الله عز وجل عمل مقبول. أما إذا فقد أحد هذه الشروط فلا يقبل، لا يكتب تماما. ثم ذكر: والندب. والندب استدعاء الفعل بالقول مما تبرز له على وجه هنا دخل في قضية من قضايا التعريف والحدود، تسمى التعريف أو الحد بأصله. يعني الحد بأصله؟ قلنا في الأصل في الأحكام الشرعية خطاب التكليف، فما ورد حكم شرعي إلا بخطاب التكليف. إن كان خطاب التكليف على الحد الجازم افعل، قلنا هذا واجب. أما إن كان خطاب الجزم طلب غير جازم، قلنا أنه مندوب، ننزل درجة، زي ما قلنا في خطاب الترك: إن كان خطاب الترك جازم يسمى حرام، إن كان خطاب الترك غير جازم يسمى مكروه، ننزل درجة من الحرام. هنا بعد أن عرف الواجب وعرف المباح وعرف المحظور، رجع وعرف الندب بتعريف أصله: استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على وجه يتضمن التخير بين الفعل وبين الترك. وكأن الندب هنا يساوي المباح، يساوي المباح، وكأن الندب هنا يساوي المباح. الندب يساوي المباح في الفعلة، في الفعلة إذا ندب الإنسان إلى فعلة سمي عند الناس دعي إليها، دعي إليها، فالندب هو الدعاء. فإذا دعيت إلى فعل معين، إما لك أن تفعل وإما لك أن لا تفعل، لأن الأصل دعوة، بخلاف أن تؤمر. بخلاف أن تنهى. فإذا نهاك شخص أو أمرك شخص أو دعاك شخص، هل يتساوى الثلاث أساليب؟ الثلاث أساليب بتختلف. الأمر لابد من مؤتمر، النهي لابد من منتهي، الدعوة لك الاستجابة ولك عدم الاستجابة. فكان أخف من الاثنين، لهذا خصصها بأنه على وجه يتضمن التخيير بين الفعل والترك. هذه إشارة إلى مسألة عند الأصوليين تناقش، هل المباح مأمور به؟ هل المباح مأمور به؟ لماذا خاطب المصنف هذه الجزئية بهذه الكيفية؟ لأن لما تبص في لفظة المباح أنت تخير فيه بين الفعل والترك، ما التكليف في هذا الأمر إذن؟ ولذلك قال بعض أهل الكلام لا تكليف في المباح، لأن التكليف الأصل فيه أن فيه كلفة ومشقة، الأصل فيه ما كان فيه كلفة ومشقة، في مشقة على العبد أن يفعله، في كلفة، في كلفة يكلف بها، تكون في مشقة على فعله ومشقة على تركه، كما يأمرك بواجب أو ينهاك عن حرام، في مشقة أنك أنت تستهوي الحرام ولا تفعله، أو يثقل عليك الواجب وتفعله. طب فين ده في المباح؟ فقالوا لا تكليف في المباح، فلا أمر أصلا في المباح. هذا رد على أن المباح مأمور به. ناقش الأمدي في إحكامه هذه الجزئية واستخلص إلى أن المباح يؤمر به، فالأمر طلب استدعاء من الآمر إلى المأمور بالقول، لكن عن طريق التخيير بين الفعل والترك. هذا يختلف ما بين السنة وبين الواجب. الواجب فيه أمر، والسنة فيه أمر، أمر بالتكليف. أمر التكليف يأتي من الآمر الله سبحانه وتعالى إلى المأمور وهو العبد، إن كان على وجه الحتم والإلزام قلنا واجب، إن كان الأمر على غير الحتم والإلزام قلنا سنة، إن كان الأمر بالتخيير بين أفعل ولا تفعل قلنا ندب أو مباح. فإذا المباح مأمور به. طب متى يمتثل المأمور بلفظة المباح؟ يعني يمتثل، متى يأخذ أجر؟ يأخذ الأجر إذا طبق الأمر. يعني طبق الأمر، بعض الأمور المباحة بالنسبة إلينا قد ترقى إلى مرتبة السنة وقد تنزل إلى مرتبة المكروه. الحلق مثلا، قضية الحلق، لو أن الإنسان اعتاد أن يحلق رأسه بغية أن يتمثل بأهل الحج، فالمرء مع من أحب، ترفع فعلة المباح إلى درجة تسمى سنة يأخذ عليها أجر من باب تشبه هذا المرء بهذه الطائفة، تماما على النقيض. لو نزل الإنسان متشبها بمغن، بفاسق، بكذا بكذا في قضية الحلق نفسها أيضا، إن كان هياخذ أجر هنا فلما لم يترتب عليه الوزر هنا؟ فالقضية في قضية الامتثال يحسب لك الأجر، مباح. كان عبد الله بن عمر يتقفى أثر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، يتقفى أثره، يعني مكان النبي يسير صلى الله عليه وسلم كان يسير ابن عمر، الإنسان غير مطالب بكده، لكن هذا من باب أنه يريد أن يحشر مع النبي صلى الله عليه وسلم. المرء مع من أحب، المرء مع من أحب، هذا فيه قمة التأسي فيأخذ لهذا الأجر. فكان التخيير بين الفعل والترك، إن حصلت نية في التخيير أخذت الأجر، إن حصلت نية في الترك أخذت الأجر، إن حصلت نية في الفعل في افعل أخذت أيضا الأجر. ثم قال والمندوب. والمندوب ما كان في فعله إكرام وليس في تركه فرض. المندوب حكم آخر أقل درجة من الواجب، وهو المتوسط بين الواجب والمباح أو الواجب والندب، يسمى مندوب، يسمى مسنون، يسمى سنة، يسمى تطوع، يسمى نافلة، له أسماء كثيرة جدا. عرفها هنا باعتبار مآله ما كان في فعله ثواب وليس في تركه عقاب. قلنا أي فعل أو أي ترك يشترط فيه الامتثال، ما كان في فعله ثواب امتثالا وليس في تركه عقاب. طب هل معنى ليس في تركه عقاب لا يترتب عليه لا عقاب دنيوي ولا عقاب أخروي؟ العلماء لهم تفصيل في هذه القضية. السنة لفظ مصطلح السنة لها معنى عند علماء اللغة، لها معنى عند علماء الفقه، لها معنى عند علماء الأصول، لها معنى عند علماء الاعتقاد، لأن المصطلح على حسب ما يستخدم. فإذا استخدم عند علماء اللغة قالوا أن السنة هي الطريق، كحديث مسلم حديث جابر من سن في الإسلام سنة حسنة، هنا الطريق. وإذا استخدمت في الفقه باعتبار ما يؤخذ من السنة فقها، بينظر لإيه للسنة؟ فعل قول الأول أو فعل أو تقرير للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا السنة هي كل قول أو فعل أو تقرير للنبي صلى الله عليه وسلم. طب السنة عند المحدثين أوسع، تدرس الفعل والقول والتقرير والأمر الخلقي والخلقي، كل ما يعتري النبي صلى الله عليه وسلم. طب في الاعتقاد السنة بمعنى العقيدة، التوحيد، كما قلنا في بداية التصنيف صنفوا في مناهج العرض بمعنى السنة، أي هذا ما كان اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم عليه وصحبه. طيب هل السنة هذه هنا عند الأصوليين كباقي الألفاظ؟ لا، السنة عند الأصوليين حكم شرعي تكليفي يترتب عليه الثواب عند فعله إذا امتثل الفاعل الأجر. ولذلك نهيب بأبنائنا طلاب العلم أنه يدرج على لسانه لازم هذه سنة هذه سنة هذه سنة، إذا سئل على أي أمر أنت طالب علم فالمفروض تكيف أحكامك الشرعية، والكلام الذي يخرج من فمك لا بد أن يكون له مآل، تطلعه ليه؟ تتكلم فيه ليه؟ فلا تخرج كلمة من فمك إلا ولها مغزى. تسأل على أي شيء تقول هذه سنة، هل هذا حكم شرعي ولا سنة على أي شيء؟ تعرف عند الناس أن لفظ السنة يساوي الحكم الشرعي، يثاب على الفعل ولا يعاقب على الترك، مما أدى من كثرة لفظة السنة بين الناس أن استهان بعض الناس بلفظة السنة. تسأل واحد يقول لك يا أخي ما دي سنة، يعني سنة؟ هل معنى كوني سنة أن تزهد في الأجر؟ أم ماذا تعني عندك كلمة السنة؟ هي بتساوي عندك إيه؟ كلمة السنة دي؟ ده من طلبة العلم الذين أباحوا لأنفسهم أن يطلقوا كل شيء على السنة، تسأل عليه حيقول لك سنة. سنة يا أخي، السنة ما كان عند أهل العلم فيها ثواب على فعلها ولم يكن لها عقاب على تركها، هذا معنى السنة. شوف بقى أي شيء تقوله هل يصلح أن يكون سنة؟ تسأل مثلا عن إطالة الشعر إلى المنكبين قل هذه سنة، لا هذه ليست بسنة، هذا الأصل فيها مباح. ليه؟ لأن ليس كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مطالب بفعله المكلف ابتداء، ليس كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مطالب به المكلف ابتداء. ليه؟ ما أنا بقول كل قول أو فعل أو تقرير، يبقى هذا الفعل كل ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ممكن أو عليه سنة؟ لا، في تفصيل عند أهل العلم فصلوا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثلاث أفعال، ثلاث أقسام. قالوا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل من جراء بشريته، النبي تجتمع فيه الصفة البشرية والصفة الوحية، بشر ولكن يوحى إليه، فالبشرية هي الجبلية، أمر جبلي ما اعتاد عليه، هذه أفعال نسميها أفعال جبلية، كما في رواية لحديث خالد رضي الله عنه لما قدم للنبي صلى الله عليه وسلم الضب، وبعد أن مد النبي يده صلى الله عليه وسلم قام بانتزاعها، فقيل له أحرام هو؟ قال لا، في رواية خالد قال ليس من طعام قومي، ليس من طعام قومي. هذه الرواية تفيد أن الأمر جبلي، ما اعتاد عليه من طعام أكله، ومن لم يعتد عليه من طعام لم يأكله، فليس كل طعام أكله النبي صلى الله عليه وسلم نقول عليه سنة، لا هي ليست بسنة. طريقة الأكل، طريقة المشي، طريقة النوم، طريقة اللباس، طريقة كذا، إلا ما ورد فيها حظر. اللباس الأصل فيه أن الإنسان يلبس ما اعتاد عليه قومه، لكن عندي نهي ورد في إطالة الثوب، نقول إلا في إطالة الثوب، ما عدا ذلك سنة. ما جيش زي أبنانا كده يروح لابس القميص ويقصره إلى منتصف الساق ويرتدي بنطال ينزل إلى الأرض، هذا فيه إسبال وهذا فيه إسبال أيضا. إن كان قصرت القميص من أجل قضية الإسبال فالبنطال يدخل في قضية الإسبال أيضا، فلا تفعل جزئية وتتغافل عن جزئية أخرى، لا. فالأصل في هذه الأمور كلها تسمى سنن. طيب، هذه أفعال جبلية، في أفعال تانية، القسم الثاني أفعال خاصة بالوحي، كما قلنا أفعال خاصة بالبشرية، قلنا أفعال خاصة بالوحي، كفرضية قيام الليل كانت خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم فقط، قم الليل إلا قليلا، كالزواج بتسع، كزواج الهبة، كالوصال في الصوم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين، لست كهيئتكم. هذه الأمور أمور وحية من جراء الوحي فقط. القسم الثالث الأفعال التكليفية، الأفعال التكليفية كما وقف ورجع إحدى روايات حديث جبريل المتقدم وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، فكبر ثم سكت، ثم كبر ثم ركع، ثم كبر ثم أقام، ثم كبر ثم هوى ساجدا. دي أفعال، مأمور الإنسان أن يفعل هكذا في صلاته. اتفق أهل العلم على أن الأفعال التكليفية التي يؤخذ منها أحكام شرعية هي التالتة، اللي هي الأفعال التكليفية التالتة، لكن الأفعال الأولى والثانية لا تدخل في هذا الأمر أبدا، لا تدخل في هذا الأمر أبدا. ليه؟ لأنك أنت كمكلف غير مطلوب منك أن تتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا فيما كلف به هو وكلف به الآخرون من باب إياك يعي واسمع يا جار فقط. لكل قول أو فعل أو تكليف، في الفعل هنا تجد باب في كتب الأصول أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمعوا على هذه التقسيمات وبيّنوا أي من هذه التقسيمات يجوز فيها الاقتداء وأي منها يكون فيه السنية وأي منهم يترتب عليه الحكم في الثواب وعدم العقاب. قالوا الثالث الأفعال التكليفية، وعلى هذا السنة أو المندوب ما كان في فعله يترتب عليه ثواب إذا امتثل الأجر ولا يترتب عليه العقاب في عدم الفعل، في عدم الفعل. لكن اتفق أهل العلم على أن تارك السنة يعاقب دنيويا. يعني دنيوية؟ أنا عندي العقاب كلي بتكلم عليه عقاب أخروي. ليه قلت عقاب دنيوي هنا؟ لأنك أنت كمكلف أولى الناس باتباع السنة، باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك عد الذي لا يفعل السنة من خوارم المروءة، يعني يترتب عليه كما قال أبي حنيفة يلام دنيويا. يعني يلام دنيويا؟ قال فاعل السنة لا يتقدم، عدم فعل السنة أو الذي لا يفعل السنة لا يتقدم الناس في شهادة، لا يدخل المحكمة الشرعية، لا يؤم الناس في صلاة، يكون من خوارم المروءة التي يترتب عليها أحكام أخرى، هذه تسمى عقاب دنيوي أو ملامة دنيوية. لكن الأصل في الثواب والعقاب في باقي الأحكام هو العقاب والثواب الأخروي وليس العقاب الدنيوي. تكلم أهل العلم في العقاب الدنيوي فقط هنا في الملامة فقط، كأيضا فعل المكروه الذي هو عكس المندوب. فعل المكروه عكس المندوب، في المكروه هتجد العكس، ما يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله. طب ما يعاقبش خالص؟ قال لك لا، يعاقب في الملامة الدنيوية، فعل أمرا أكره بين الناس، فيعد من خوارم المروءة، لا يتقدم في شهادة، لا يدخل محكمة الشرعية، لا يؤم الناس في صلاة، لا يشهد مثلا في عقد نكاح أو ما شاكل هذه الأمور. ثم بدأ المصنف يعرفنا بحد السنة أو تعريف السنة، فقال: وحد السنة ما رسم ليحدث، وكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه مثلها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. هنا في تعريف السنة ذكر المصنف رحمه الله تعالى مذكرا إيانا بتعريف السنة عند أهل اللغة، وهذا هو التعريف العام للسنة. يكفي أنك تسمع أنها طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال: ما رسم ليحتذى، أي ليمتثل به. فحتى تمتثل الأمر، أنت تتمثل من أولى بالنبي صلى الله عليه وسلم، أم من أولى بالامتثال وأن يتأسى به الإنسان؟ أنت إذا أحببت إنسان من قرنائك يعني قلدته تماما، وسرت على ضربه بكل يعني بحذافيره، ده الأولى أنك تحب النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نفترض أن كل المسلمين يحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأولى اتباع طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. فما رسم ليحتذى، ليتأسى به، ليمتثل به، كان طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء مستدلا بحديث جابر عند مسلم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. بيان في النص هنا أن ليس من سن سنة أي من أحيا سنة كما يستدل بعض المبتدعة الذين قالوا هذا دليل على أن من سن أي من أوجد سنة جديدة واستحسنها الناس فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. هذا كلام خطأ، رغم أن المتكلم بهذا الكلام استدل بحديث عبد الله بن مسعود: ما رآه المسلمون حسنا فهو حسنا، وما رآه المسلمون سيئا فهو سيئا. كلامك خطأ، لأن حديث جابر سبب وروده يبين معناه، يبين في سبب الورود أن المراد ما رسم ليحتذى الطريقة فقط، وليست إيجاد سنة جديدة. صعد النبي على المنبر فحث أصحابه على الصدقة، فجاء أنصاري فوضع صرة من الذهب كادت أن تميل يده الشريفة من ثقلها، فقال: من سن في الإسلام سنة حسنة إلى باقي الحديث. الحديث مع سبب وروده أن النبي تكلم عن النفقة، ماذا فعل الأنصاري الذي أخذ الأجر؟ هل سن لنا النفقة أم أحيا لنا سنة الإكثار في النفقة؟ أحيا لنا سنة الإكثار في النفقة، فهذه هي طريقة الأنصاري في نفقته. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم لإبراز هذه الطريقة: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. من جاء يقطر ويبخل على الله عز وجل بماله فوضع مالا ضئيلا وهو يمتلك مال كثير سن سنة سيئة، لكن من جاء ويمتلك مال قليل ووضع كل ماله في يد النبي صلى الله عليه وسلم هذا سن في الإسلام سنة حسنة. لهذا قال المصنف: وحد السنة ما رسم ليحتذى، أي ليتوسى به أو ليتمثل به أو ليسير على ضربه. ثم بين بعد ذلك إطلاقات السنة فقال: وقد يضع الله اسم السنة على الواجب وما ليس بواجب. قال الله تعالى: سنة الله التي قد خلت في عباده، أي شريعة الله. وقال عليه السلام: من السنة فلا يختل الحر بالعبد وأراد الشريعة. والشريعة تعم الواجب وغيره إلا أن الغالب عند الفقهاء أن إطلاق اسم السنة يقع على ما ليس بواجب، فعلى هذا يجب أن يقال: ما رسم ليحتذى استحباب. هنا بيان للمعنى العام للسنة. قلنا السنة تختلف على حسب استخدام لفظ السنة. فهنا جاء المعنى العام للسنة وهو المراد بها الدين أو الشريعة، وهذا له ضرب عند علماء الاعتقاد، فأطلق السنة على كل الشريعة كما قلنا، أو أطلق السنة على الدين. وفي هذه الحالة يشمل السنة ما كان واجبا، لأن من الأصل إن قال إنسان أن من السنة أن الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه، بهذا هنا وجب على المرء هذا الاعتقاد بهذه الجزئية، جزئية صفة الاستواء. يبقى هنا ساوى بين السنة والواجب، ساوى بين السنة والواجب. طب ساوى بين السنة والواجب تكليفا؟ لا، تشريعا. تشريعا هذا من باب ما يوجب في حق الله عز وجل، هذا من باب التشريع وليس من باب التكليف، لأن الأحكام التكليفية لا تدخل في الأحكام الفقهية، الأحكام العقدية، فالأحكام العقدية لها مسار آخر بخلاف هذه. ولهذا جاء بآثار تدل على هذه الصورة، فقدم بقوله وقد يقع إطلاق اسم السنة على الواجب وما ليس بواجب. على الواجب تشريعا هذه الأولى، وما ليس بواجب تكليفيا هذه الثانية. قال الله تعالى سنة الله التي خلت في عباده، أي شريعة الله عز وجل، أي شريعة الله. وقال عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عند البيهقي، رواه البيهقي وفي سنده كلام، حديث عبد الله بن الأشج قال فيه من السنة ألا يقتل الحر بالعبد. من السنة أي من الدين، من الشريعة، لا يقتل الحر بالعبد، وأراد بذلك الشريعة. والشريعة تعم الواجب وغير، لأن الشريعة أعم والسنة أخص، فإذا أطلق من الأخص ما هو أعم أصبح عنوان عليه، فعم كل العام. يعني السنة عند الاصطلاحيين جزء من الشريعة، لكن إذا أطلقت لفظ السنة على الشريعة شملت السنة كل الشريعة. إلا أن الغالب عند الفقهاء، الفقهاء قيدوا لفظ السنة فبين أن السنة غير الواجب، السنة يثاب على فعلها امتثالا ولا يعاقب على تركها، أما الواجب عند الفقهاء يترتب الثواب والعقاب على الفعل وعدم الفعل، أن إطلاق اسم السنة يقع على ما ليس بواجب. فعلى هذا يجب أن يقال ما رسم ليحتزى، ثم قيد هذا الامتثال وهذا التأسي فقال استحبابا، استحبابا. واستحبابا كلمة زاد فيها الألف والسين والتاء ليزيد من معناها، زيادة المبنى تزيد المعنى، ما قالش محبة فيها وقال استحبابا فيها. ليه؟ لأن زيادة في محبة، من منا لا يحب طريقة النبي صلى الله عليه وسلم؟ احتذي بهذه الطريقة ولا تتهاون فتقول هذه سنة. إن كان أنت يا طالب العلم الشرعي لا تتأسى بالسنة، فمن يتأسى بها؟ كيف تطلب الناس أن تحتذي بهذه السنة؟ يبقى الكلام في خلل، يبقى فاقد الشيء لا يعطيه. أتأمرون الناس بالبر؟ فالقضية فيها نظر. ثم بدأ يعرف بالصحيح فقال والصحيح ما طابق العقل والمعنى والناسب بخلافه. الصحيح قلنا اختلف الفقهاء مع المتكلمين في ذكر الصحيح والفاسد بجانب الأحكام الخمسة. فالصحيح عند المتكلمين ما يعتد به النفوذ، لو أن عقد وسم بأن عقد صحيح نفذ العقد وأجرت عليه آثاره، عقد النكاح صحيح. يعني عقد النكاح صحيح يعني صح ما ترتب عليه من وطء ونفقة ورضاعة وكذا وكذا، عقد الطلاق صحيح، يبقى رتب على هذا العقد صحة نتيجة أن عقد الطلاق صحيح. ما يعتد به النفوذ أي نفوذ العقد وإتمام العقد وترتب آثار هذا العقد عليه. ضد الصحيح الفاسد، ما لا يعتد به النفوذ، ما لا يعتد به النفوذ. بمعنى لو حكم على عقد النكاح أنه فاسد لا يحق الوطن، لا يشترط النفقة، لا تحل، لا يحل للمرأة المهر وهكذا، إذا ما اعتد به النفوذ يسمى صحيحا، وما لا يعتد به النفوذ يسمى فاسدا أو باطلا على تقسيمة الأحناف. يقولون أن العقد إن فسد في داخله يسمى باطل، وإن فسد في خارجه يسمى فاسد، أي الصلاة. لو أن الصلاة بلا وضوء سموا الصلاة فاسدة، ولو أن الصلاة بلا تكبيرة الإحرام سموا الصلاة باطلة. فما كان بطلانه من داخله يطلق عند الأحناف أنه باطل، وما كان بطلانه من خارجه يسمى فاسد. عند الأحناف لهم اصطلاح في الأصول الشرط والركن، إن كان الشرط هو سبب في فقدان نفوذ هذا العقد يسمى العقد فاسد، وإن كان الركن هو السبب يسمى العقد باطل. لكن عند الجمهور الباطل والفاسد سواء، الباطل والفاسد سواء. هذه التعريف وجدنا المصنف عرفهما بتعريفات أخرى، وكأنه ما مال لتعريف المتكلمين وما ذكر تقسيمات الجمهور أو الحنابلة على الأقل الذي هم من مذهبهم. فقال: والصحيح ما طابق العقل النقل، ما طابق العقل النقل. هذا التعريف تعريف بأصله، بمعنى أصل الصحة في الأمر أن يوافق في العقد مثلا العقود معاملات، والأصل في المعاملات الإباحة ما لم يرد نص بتحريم أمر فيها. طيب، المباح يفعله كل مكلف، أنا أفعله وأنت تفعله وفلان يفعله، فيعد هذا فعلي وفعلك الذي نتج عن فهمي وفهمك الذي كان من عقلي وعقلك. إن جاء النقل وصحح ما في العقل سمي العقد صحيح، سمي العقد صحيح، والفاسد بخلافه. أجريت عقود معينة كالعقود التي تجرى الآن وتسمى زورا وبهتانا عقود المرابحة، وهي العقود التي يشترى بها بعض السلع كالبيوت والسيارات وما شاكل هذه الأمور. والصورة الباطلة التي تجرى في البنوك وما شاكل أن المشتري يدفع مقدم للسلعة، ثم بعد ذلك يخير في دفع باقي السلعة على سنة تزيد القيمة مثلا 10%، على سنتين تزيد القيمة 20%، على 3 سنوات تزيد القيمة. كلما زاد الأجل زادت الفائدة أو ما يسموه مزورا برضو الربح على المتبقي. هذا ليس بمرابحة، هذا عقد صنعه عقل إنسان جاء النقل بتحريمه، فقل عقد فاسد. عقد فاسد ليه؟ لأن النقل لم يوافق العقد، هذا ليس بعقد تمويل. فعقد التمويل يدخل فيه الممول من أوله وليس من منتصفه، من أوله قبل أن يدفع المقدم. هذه السيارة ثمنها 100,000 جنيه، أنا سأربح فيها نظير تمويلي لك مثلا 50%، يعني هاخد 150,000 جنيه. تدفع كم مقدم؟ هدفع 25,000 جنيه. كم يتبقى؟ 125,000 جنيه على 10 شهور، كل شهر 12,500 جنيه فقط. عقد التمويل الممول يدخل من أول البيعة لأنه شرط وركن أساسي في البيعة، إن دخل في المنتصف دخل على عقد الدين ولم يدخل على عقد البيع، دخل على عقد الدين. هكذا تصور الصور الفقهية عند الفقهاء. يعني دخل على عقد الدين يعني تبقى قيمة المتبقي من السلعة بعد دفع المقدم لدى البنك أو لدى التاجر أو لدى أي حد، فدخل ليمول الدين. تمويل الدين غير جائز بالاتفاق، التمويل في الدين غير جائز بالاتفاق. الذي يجوز فيه التمويل السلع، السلع المثمنة التي تقوم مقام عوض المال على حسب تعريفاته عند الفقهاء، وإلا فالعقد باطل. يبقى إذن يبطل أو يفسد إن كان النقل لا يوافق العقد، ونقول العقد صحيح إن وافق النقل العقد. كأن الإمام يريد أن يقول أن الصحيح والفاسد علامات على الأحكام التكليفية وليست أحكاما تكليفية، هو كمن أمسك العصا من المنتصف، لا ذهب إلى مذهب المتكلمين فقال بما يعتد به أو لا يعتد به، ولا قال بقولة الفقهاء، ولكن مفاده عند الجمهور أن الصحيح من الواجب والفاسد والباطل من الحرام. لذلك قال: والصحيح ما طابق العقل والنقل والفاسد بخلافه. انتهى الإمام هنا ثم تكلم فيما ينبني عليه هذه الأحكام فقال: فصل. فصل. فصل. ودلالة الشرع ستة أصول. الدلالة قلنا ما أرشدت المستنبط إلى مطلوبه. الدلالة ما أرشدت المستنبط المجتهد المستدل طالب الحكم الشرعي على أي من التعريفات الواردة في كتب الأصول إلى مطلوبه. أنا كرجل مستدل أو كواحد مجتهد أو كواحد مستنبط، إيه مطلوبي من الحكم من النص الشرعي؟ الوصول للحكم الشرعي. إيه مطلوبي من النص الشرعي؟ إيه مطلوبي من الدليل؟ الوصول للحكم. أنا لا أنظر في الأدلة إلا بغية الوصول للحكم الشرعي. في دلالة، في أمر معين، إشارة أستدل بها على صحة الحكم المستنبط أو المستدل من هذا النص الشرعي. هذه العلامة تسمى دلالة. هذه العلامة تسمى دلالة. جمعها دلالات. والدلالات عند علماء أصول الفقه كثيرة، تؤخذ من الأصول. تؤخذ من الأصول. دلالة الشرع ستة أصول، الذي يدل على الشرع ابتداء ست أصول. ست أصول إزاي يا عم الشيخ؟ أنا عندي المالكية يقولون 20 أصلا، والشافعية لهم عدد، والحنابلة لهم عدد. هنا يبين مذهب الحنابلة. هنا يبين مذهب الحنابلة. الأصول كلمة جمع مفردها أصل، والأصل من بنى عليه الفرع. مش هأذكر بقى اللي قلناه بكده، فترجع على بدء تعيد المقدمة ثاني، لكن هختار ما يناسب السياق. هختار مما قلت ما يناسب السياق. فما يناسب السياق هنا أن الأصل ما يبنى عليه الفرع. أنا بتكلم في فرع عند الحنابلة، فحينتقل المصنف الأصول التي بنى الحنابلة عليهم مذهبهم. فقال: ستة أصول تشتمل على ستة فصول. ستة أصول تنبني على ستة فصول. عند أهل التصانيف، أخذ علماء التصانيف مؤخرا أن يقسموا تصانيفهم. ليه؟ عشان احنا القراء استعجمنا الكتب. لما الكتاب يجي ورا بعضه كله، الانسان لما يجي يقرا طالب علم النهارده بيلاقي فيه عجمه معينه، يستعجم الكلام، فعايز الكلام يتقسم له. ده باب يلزم تحت الباب تقسيم اخر سموه فصول. سموه فصول، بس كتناش لغايه كده. قال لك: لا، ده كل فصل كمان تحتيه تقسيم تاني سموه مباحث. مباحث، ما سكتناش لغايه كده. قال لك: لا، ده تحت كل مبحث تقسيم اخر سموه مطالب. يبقى باب، فصل، مبحث، مطلب. كلما زادت التقسيمات كل ما عرفنا ان احنا عاجل. كلما زادت التقسيمات كل ما عرفنا ان احنا عاجل. كتب اهل العلم سلفا كان تقرا فيها فصل، تقرا فيها وبعد كما قلنا في البدايه، عشان يبين لك ان اللي جاي غير اللي راح فقط، ليس الا. لو طلعت عليك بالسند شويه هتجد في مرتبه معينه عند حد معين ما فيش لا بعد ولا فصل، والكلام كله مكتوب على اثره ورا بعض تماما، لان اللي بيقرا كان فاهم. يبقى اذا هذه التقسيمات ما لجأ إليها أهل التصانيف إلا لعجمة القراء وطلاب العلم. فبدأ مؤخرا أهل التصانيف يصنفون على هذه الآية في ست فصول، قبليهم في ست أبواب، بعديهم في 6 مباحث، بعديهم كمان في 6 مطالب. بس إياك تفهم، أنا عايز أصل في الآخر إياك تفهم. النهاردة من أساليب العلمية أو أساليب التعليمية إن صح التعبير، نقول جعل المادة في سؤال وجواب. يعني سؤال وجواب؟ عشان أتذكر المادة يقعد الطالب يقول لي سين جيم سين جيم، هو عايز يفهم. الأسلوب التعليمي للطالب على حسب هواه، هو حسب هو مقدرته هو في التعليم، عايز يلخص، عايز يعمل سؤال وجواب، عايز يشرح، عايز يعمل برشام، يعمل عايز يعمله، بس في الآخر يفهم. عايزين نوصل في الآخر للفهم. هذه التقسيمات بغيتها إدراك الفهم، علشان آلية الإدراك اللي هي العقل تستطيع أنها تحصل تدرك بقى، ما تسيحش عليها المعلومات مع بعضها البعض. فقال وتشتمل على 6 فصول: كتاب الله تعالى القرآن الكريم، كتاب الله تعالى القرآن الكريم، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهي ما أثر على النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل تكليفي أو إقرار. عشان بقى خلاص احنا عرفنا الفعل شكله ازاي، فبنتكلم في الأصول، عشان ما حدش يقول لك ده الشيخ طلع فعل كذا وطلع فعل كذا. أنا ما بطلعش من دماغي، أنا بتكلم على حسب مذهب أهل الأصول. كل قول أو فعل تكليفي أو إقرار وإجماع أمته، والإجماع هو الدليل الخامس. أنا بتكلم إجمالا، هو هنفصل بعد كده كل دليل بمفرده. الإجماع دليل ثالث اتفق عليه أئمة أهل العلم خلافا للخوارج، فالخوارج أنكروا الإجماع وأنكروا السنة أيضا، لكن اختلفت الخوارج في إثبات السنة فيما بعضهم البعض. منهم من أنكرها كالخوارج المتأخرين، ومنهم من أثبتها كالخوارج المتقدمين، لكن المتقدمين والمتأخرين أنكروا الإجماع تماما. هو اجتماع من يحق له لفظة الاجتهاد في كل عصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بغية الوصول للحكم الشرعي، هذا معنى الإجماع. واستصحاب الحال، استصحاب الحال هذا دليل يسمى عند علماء الأصول دليل عند غياب الدليل، أي عند عدم وجود القرآن، عدم وجود السنة، عدم وجود الإجماع، يستصحب الحال. يعني كيف كان الحال قبل هذا، ماذا يصنع في هذه المسألة قبل ورودها، فيستصحب أن يجعل الحال الأصلي صاحبا له في حين الاستنباط، ساعة ما عايز يستنبط يخلي الحال الأصلي، البراءة الأصلية قبل ورود الشرع، قبل ورود هذا الحكم ماذا كان يصنع. وقول الصحابي، قول الصحابي الواحد، قول الصحابي الواحد. وأقوال الصحابة عند الإمام أحمد على مرحلتين: المرحلة الأولى في حالة الاتفاق، المرحلة الثانية في حالة الاختلاف. إذا اتفق الصحابة على قول الأمر مفصول، خلاص يبقى إجماع الصحابة على كذا، فيؤخذ بما أجمع عليه الصحابة. إن اختلفت الصحابة للإمام أحمد أن يتخير بينهم، يقدم قول فلان على قول فلان، قول فلان على قول، قد له، قد يكون له شواهد يقدم بها، لكن بيتعامل مع قول الصحابي بهذه الصورة. في حالة الاتفاق خلاص الموضوع بينتهي. في حالة الاختلاف، لو اختلف فلان عبد الله بن عمر مع عبد الله بن عباس، قال أتخير عند الاختلاف. فأصول الحنابلة على هذه 6 فيها تفصيل سيذكرها المصنف في كل أصل بمفرده. فقال الفصل الأول، أول فصل في الباب، احنا قلنا أبواب، فصول، مباحث، مطالب. خليك تتعلم هذه التقسيمات. النهاردة في بروتوكول الجامعات بيفرض على طالب المرحلة النهائية اللي هي الماجستير والدكتوراه أن يكتب بحثا بهذه الصورة، بهذه الهيكلة، لأن هذا هيكل تنظيمي للمادة العلمية، يفرض عليه أنه يعمل كده. لازم تعمل لي كده، بشرط تاني أن هذه المباحث تترتب على بعضها البعض، وهذه الفصول تترتب على بعضها البعض، وهذه الأبواب تترتب على بعضها البعض، أي الباحث في رسالته يسير مع القارئ بابا ثم الآخر تلو الآخر، يقرر في باب ثم يستنبط عليه باب ثاني ثم يستنبط عليه باب ثالث. ليه بقول الكلام ده؟ عشان أبنائنا قراء الرسائل العلمية لسيما وأنها تطبع الآن في الأسواق، يقرأ الرسالة من آخرها فيأتي بعنوان يستعذبه فيقرأه، هذا خطأ، هذا لن يحصل عندك علم. ده ممكن تعمله في كتاب لابن تيمية ماشي، في كتاب لابن القيم ماشي، لكن في رسالة علمية كل فصل بل كل مبحث بل كل مطلب في الرسالة انبنى على الذي قبله، فيشترط في قراءة الرسالة أن تقرأها من ألفها إلى يائها كاملة حتى تخرج الرسالة بحث يصل به الباحث إلى نتيجة. تصل النتيجة إزاي؟ عن طريق هذه الرسالة. الفصل الأول، الكتاب، الكتاب اسم مصدر يطلق على القرآن، فالكتاب ما حوى بين دفتيه صحف، ما حوى بين دفتيه صحف، وهو أحد أسماء القرآن بلا خلاف، فذكر للقرآن الكريم أسماء في القرآن الكريم جاوزت 50 أسماء، من ضمنها كتاب، والآيات المذكورة في ذلك كثيرة. والقرآن هو كتاب نزل من عند الله عز وجل، يعرفوه العلماء بتعريفين، تعريف عند السلف وتعريف عند الفرق المخالفة. السلف يقول هو كلام الله عز وجل الذي أنزله على جبريل ثم نزل به جبريل على قلب نبينا الموجود في المصاحف المبدوء بصورة الفاتحة المختوم بصورة الناس المتحدى بأقل صورة فيه المعجز بأي آية منه. نعم تاني ليه؟ كتاب الله تعالى الذي أنزله من عنده على جبريل عليه السلام ثم أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم الموجود في المصاحف المبدوء بالفاتحة المختوم بالناس المتحدى بأقل صورة فيه المعجز بأي آية منه. في أشياء لم تذكر في التعريف، كما نقول إلينا بالتواتر نزل إلى السماء الدنيا دفعة واحدة ثم من السماء الدنيا إلى الأرض منجما مفرقا، عشان هذه الأمور متفق عليها بين الفرق وبين السلف. الفرق المخالفة بدأت التعريف هكذا، كتاب الله عز وجل الذي أنزله من بيت العزة على جبريل ثم من جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا الفارق الكبير، هو أنزل من عند الله عز وجل على جبريل ولا أنزل من بيت العزة؟ مفاد الكلام أنه أنزل من بيت العزة أنه اختلف المتكلمون فيه على مذهبين، مذهب قال أنه تلقاه جبريل في نفسه لأنه قرآنا نفسيا، ومذهب قال تلقاه جبريل بلا حرف ولا صوت، فمن ادعى أنه بحرف وصوت قال في مسألة خلق القرآن، وأهل السنة تقول سمعه جبريل من رب العالمين بالحرف والصوت كما يليق بجلال الله عز وجل، وهذا هو التعريف المختار. لأن لو قلنا أن الكلام النفسي فهذا إثبات لصفة اسمها صفة النفس لله عز وجل، هذا غير وارد. وعندنا أصل كما سنتكلم في الاعتقاد، القول في الصفات قول في الذات. فإذا تكلمنا في صفة ضمنا نتكلم في صاحب الصفة. ويشتمل على 10 أصناف ممكن تسميها 10 مباحث. الكلام في الكتاب يكون من خلال 10 مباحث، كل صنف من هذه الأصناف يطلق عليه مبحث، لأن هيكون لي آليات وتعريفيات ونتائج. أولها خاص وعام ومحكم ومتشابه ومجمل ومطلق ومقيد وناسخ ومنسوخ. هذه المباحث اختصت بكتاب، ولمثيلاتها اختصاص أيضا في ذكر السنة. وكأنك يا طالب علم الأصول سترى هذه المباحث تنتقل عليك من دليل لآخر، فبعض الكتب أطالت الحديث فيها، بمعنى ذكرتها بتفصيلاتها مع الكتاب، وذكرتها بتفصيلاتها مع السنة، وبعض الكتب اكتفت بذكرها مع مصدر واحد، فذكرتها مع الكتاب فقالت لمثيلاتها مع السنة، وكان هذا غالب في المختصرات. أما كتب المطولات لا تختصر على الكتاب فحسب، إشارة من المصنفين، كما أن هذا موجود عند الكتاب موجود أيضا عند السنة. فبدأ المصنف يتكلم مع كل مبحث أو مع كل صنف على حسب ما سماه واحد تلو الآخر، والمقصد في المبحث أو في الصنف أن نتابع الكتاب. لما أقول لي خاص أو لخاص الكتاب، عام عام الكتاب، محكم الكتاب، متشابه الكتاب، مجمل الكتاب، مطلق الكتاب، مقيد الكتاب، ناسخ الكتاب، منسوخ الكتاب، هذه دلالات لأدلة لا رابط بينها وبين ثبوت الأدلة. فالأحكام الفقهية تنبني على أمرين رئيسيين: ثبوت الدليل هذا أمر، ووضوح دلالة الدليل أمر تاني. ثبوت الدليل هذا يخضع لقواعد الثبوت المتواتر والأحاد والغريب والصحيح والضعيف، هذا شق له قواعده. عند علماء الحديث يسموه قواعد السند، عند علماء الأصول يسموه قواعد نقد الثبوت، اللي هي مؤخرا دخل مصطلح في علم الحديث الجديد يسموه قواعد نقد السند. ثم ينظر المستنبط أو المستدل أو المجتهد في الدليل فيبحث عن العلامة، الدلالة بقى. إذا وضحت الدلالة بعد خضوعها تحت قواعد أخرى اللي هي بتعنى بقواعد إبراز الدلالات، تتضح الدلالة فيخرج الحكم، فينبني الحكم على هذين الأمرين: ثبوت الدليل، وضوح الدلالة. قد يثبت الدليل ثبوت قطعي أو ظني، وقد تتضح الدلالة إما ظنية وإما قطعية. ليه؟ ده بيخضع لقواعد ودي بتخضع لقواعد. فإن ورد الدليل بثبوت فيه كلام كان أقرب للظنية من القطعية، فالظني هو ما احتمل أمر أغلب من أمر. دي نقطة ناقشها علماء الأصول تحت باب كيف ينبني العلم، أو ما هي الأسس التي ينبني عليها العلم. العلم ينبني على أربعة أسس. العلم ينبني على أربعة أسس. ينبني العلم على اليقين، على اليقين، وهذا متفق عليه. واليقين هو ما تضطر النفس إلى تصديقه، ثم يقين. يحصل الإنسان العلم عن طريق الظن، الطريق الثاني. والظن وجود أمرين أحدهما له مزية عن الآخر، أمرين اثنين، واحد فيهم أكثر من الآخر له مزية عن الثاني، وهذا متفق عليه، أو إن صح التعبير عند جماهير السلف يقولون جاز انبناء العلم على الظن. الأمر الثالث بناء العلم على الشك، والشك وجود أمرين لا مزية لأحدهما عن الآخر، متساويه الاثنين زي بعض، وهذا لا يبنى عليه علم بالاتفاق. يعني ما بنى أو من بنى علمه على شك رد. الأمر الرابع والأخير انبناء العلم على الوهم، وهو كقول الفقهاء توهم قائله. والوهم وجود أمرين مزية المرجوح أعلى من الراجح، مرتبة العكس، عشان كده يسموه توهم، وهذا لا علم عنده يرد. هذه الدلالات أو هذه الأمور لها قواعد، عشان أخرج بحكم شرعي يبقى لابد كطالب علم أصول يكون عندي أصول البحث في العلامات الموجودة في النصوص، في الدلالات دي، مما جعل أهل الفن ينصبون في مصنفاتهم أقوالا كثيرة جدا حول هذه الدلالات، بداية من التعاريف إلى انتهاء بتحديد الدلالة. نعرف المحكم ونصل إليه إزاي، نعرف الناسخ والمنسوخ ونصل إليه إزاي، المتشابه، المجبن، المقيد، المطلق، كذا كذا، حتى يكون طالب العلم على دراية بهذه الأمور. فإن استدل بدلالة عامة، ليه الأصوليون يقولون دلالة ظنية؟ إزاي؟ عشان القواعد اللي هتبنى كما ستعلم على هذه الدلالة. ولو استدل بدلالة خاصة لقالوا هذه دلالة قطعية، يبقى اختيار أهل الأصول للأحكام التي تنبني على دلالات كان لها أثر، كان لها قواعد أدت للخروج بهذه الأمور. لهذا ذكر أهل التصانيف في أصول الفقه أبوابا خاصة بالدلالات، يعقبون الكلام عن الأدلة بها حتى يبين الصلة بين هذه الدلالات وبين هذه الأدلة. فذكر المصنف فقال: فالمحكم حده ما تأبد حكمه، ويعبر به أيضا عن المفسر، كما قال الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأراد بالمحكمات المفسر المحكم أول دلالة تكلم عليها المصنف، أحكم الشيء أي أغلق على ما فيه، فلا سبيل لدخول أمر فيه ولا سبيل لخروج أمر منه. فالأمر المحكم الذي لا يتطرق إليه احتمال فيظل على إحكامه بأية طريقة على أية حال. لو أنزلنا هذا التعريف على نصوص لعلمنا لماذا قال المصنف حده ما تأبد حكمه. تأبد أي ما صار هذا الحكم على الأبد. القرآن فيه آيات محكمات وآيات متشابهات. إن قلنا في المحكم أنه ما احتكم أمره حتى تأبد بهذه الصورة لا يتطرق إليه الاحتمال. المتشابه عكسه، ليس بمحكم يبقى تطرق إليه الاحتمال. طالما أن هذا لا يتطرق إليه الاحتمال فإذا ذكر من جراء حكم كان الحكم أبديا بأبدية دلالته. لأن ننبنى على دلالة لا يتطرق إليه الاحتمال، دلالة في أمر معلوم من الدين بالضرورة، وهذا أبرز ما يقال في المحكم، وأحل الله البيع وحرم الربا، حلال وحرام، هذه أصرح الألفاظ التي تدل على أحكام شرعية، أصرح الألفاظ التي تدل على أحكام شرعية. المغرب السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين وعلى من استنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. قبل الصلاة كنا نتكلم عن المحكم، قلنا المحكم هو ما أحكم أمره حتى لا يدخل فيه أمر أو يخرج منه أمر، يسمى عند الأصوليين بما أتقن. إذا خرجت منه من هذه الدلالة، دلالة المحكمة، حكما شرعيا بحيث أنهم بنت على هذه الدلالة فقط المحكم، قال العلماء في المحكم أنه أبدي ودلالته أيضا أبدية. فإذا أتقن النص لدرجة أنه لا يتكلم فيه شخص آخر في أي وقت سمع هذا النص هذا الشخص، فكان هذا النص أبدي بإحكامه، وكذلك دلالته أيضا أبدية بإحكام المحكم أو النص المحكم الذي وردت به. وبين المصنف أن القرآن الكريم وردت فيه نصوص محكمة ونصوص متشابهة، فقال قال الله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فالآيات المحكمة هي التي تكلم فيها المصنف بقوله ما تأبد حكمه، الحكم الذي انبنى على هذه الدلالة، والتي يعبر بها أنها أيضا مفسرة. والنص المفسر هو الذي لا يحتاج إلى تأويل، بل إن النصوص المفسرة، النصوص المحكمة، نصوص مستغنية عن المؤول أو المفسر. ولهذا قال المصنف: وأراد بالمحكمة، أي في تفسير الآية السالفة الذكر، هي المفسرة والمستغنية في معانيها عما يفسرها. لا تخضع هذه الآية لا لأصول مفسر ولا لقواعد تفسير، بل هي ظاهرة بمجرد إطلاقها، لا تحتاج إلى مفسر يضعها في قواعد تفسيره ولا في أصول تفسيره. وكذلك أيضا لا تحتاج أو لا تحتمل، صح التعبير، إلى رأي إلا ما ظهر منها. جزاكم الله خير، احنا جينا تعبناكم، الله يسلمك، جزاكم الله خير، جزاك الله خير. وحد ذلك ما يعقل معناه، فإذا عقل المستنبط معنى المحكم على هذه الهيئة بين في الدلالة أن من بنى على هذا النص المحكم أبدي أيضا كوجود أو كاستمرار المحكم على أبديته أيضا. المحكم ذكر معه المتشابه، فالدلالات إذا تكلم فيها أهل العلم في دلالة تظهر فيؤيدها، ثم يأتي الكلام على ما يناقض هذا الكلام في دلالة أخرى. فلكثير من أهل العلم ما يجمع بين الدلالات بهذه الصورة، يتكلم عن المطلق، يتكلم عن المقيد، يتكلم عن العام، يتكلم عن الخاص، يتكلم عن ناسخ، يتكلم عن منسوخ، يتكلم عن مجمل، يتكلم عن مبين، يتكلم عن محكم، يتكلم عن متشابه، لأن الكلام بينهما صلة بين الاثنين. فذكر بعد ذلك والمتشابه فقال: المتشابه هو الذي يحتاج لمعرفة معناه إلى تفكر وتدبر وقرائن تبينه وتزيل إشكاله. إذا كان المحكم أعني بالكلام أنه أبدي في صيرورة ما ذهب إليه من دلالة، والمتشابه جاء في الآية مغايرا له، فما قيل في المحكم حتى صار أبديا يقال خلافه في المتشابه حتى يظهر عندنا حد المتشابه. فإذا قلنا في المحكم أنه ما أتقن وما أحكم حتى لا يزيد شخص فيه أو يخرج آخر منه أو يخرج آخر منه، ففي المتشابه قال هو الذي يحتاج إلى معرفة معناه إلى تفكر وتدبر. جاءت الصيغة واحتملت، لا جاءت الصيغة ولم تحتمل. فالصيغة التي جاء بها المحكم ما احتملت إلا ما ظهرت به، لهذا سميت بالمفسر، ولهذا استغنت عمن يفسرها. لكن المتشابه بخلاف ذلك، تحتاج لمن يفسر، تحتاج لمن يضع هذا النص في قوالب أصول التفسير وقواعد التفسير حتى يرجح. وما وضعت هذه النصوص في هذه القوالب إلا لأنها احتملت، احتملت كذا واحتملت كذا، فوجب علينا أن توضع هذه النصوص في قوالب، في قواعد، في أسس معينة، هي التي عناها المصنف بقوله إلى تفكر وتدبر. التفكر من الفكر، والفكر هو دوران الشيء بين إباحته وعدم ذلك، بين إجازته وعدم ذلك. والتدبر مرور الأمر على آلية الفهم والوصول إلى راجح ومرجوح. فيتدبر الإنسان النص ويتفكر فيه، يضع في الآلية، التي يتم بها أو عن طريقها أو بوسيلتها الإدراك، ثم يخرج لنا بعد ذلك بالبحث في هذا النص وما يدور حوله، ومن له صلة بهذا النص كالذي سماه المصنف بالقرائن، حتى يخرج لنا ما يحكم به على هذا المتشابه أن ما احتمله هذا أقوى من هذا. إذا بين في المتشابه أمر أغلب من أمر يراد به عند الأصوليين بيان ثبوت المحتملات، ورد في النص احتمال وآخر وثالث ورابع، متى يصل الإنسان فيحكم من هذا النص بحكم واحد لابد من البحث في هذه الدلالة ووضع القرائن لها حتى يبين للسامع لطالب الحكم للطالب للمستدل بيان معين، لا يسمى بيانا إلا إذا أزال إشكالية النص. فمعنى كون أن النص فيه أكثر من احتمال أن النص فيه إشكالية في الترجيح، ورد الدلالة تفيد الوجوب ودلالة تفيد السنة، فحتى يحكم بأن هذه الدلالة واجبة أو هذه الدلالة سنة، متى حكم بهذا الحكم الإشكالية الموجودة ذهبت، يبقى خرجنا من المتشابه إلى بيان المتشابه. النصوص التي وردت منها ما هو محكم كما ذكر ومنها ما هو متشابه يحتاج إلى من يزيل هذه الإشكالية. هل لها قواعد؟ نعم لها قواعد، قواعد أهل العلم ذكر منها القرائن، والقرينة هي الصارف الذي يصرف احتمال ويقدم آخر، يصرف احتمال ويقدم آخر، نص في احتمالين جاء بالقرينة حتى يؤكد أن الاحتمال الفلاني أغلب من الاحتمال الثاني فصرف الثاني وقدم الأول. تقديم احتمال عن احتمال بعامل مساعد من الخارج، هذا العامل المساعد يسمى قرينة، وكأن المستدل لما يسأل لما بينت المتشابه بدلالة كذا قال لقرينة كذا. والقرائن على أنواع عند علماء الأصول، إما أن تكون قرينة في النص في النص نفسه، وإما أن تكون قرينة خارج النص كحديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، هذا أمر حيث السواك الوارد في الموطأ وعند البخاري وغيرهم، هذا أمر واضح. وجود لولا حرف الامتناع منع تطبيق الأمر الوارد، فيسميه العلماء قرينة صرفت الأمر الوارد بالوجوب إلى سنية الحكم المبني على النص، فصرف الحكم من وجوب السواك إلى سنية واستحباب السواك. قرينة أخرى كما في قوله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم، الشرطية الموجودة في إن صرفت الأمر الوارد بالكتابة على الوجوب إلى حكم آخر يسمى بالسنة، هذه قرينة نص. وقد تكون القرينة خارج النص نص آخر، ورد فوجب على المستدل أن يجمع بين النصين حتى يخرج لنا حكما ما من هذه الدلالة المشكلة. كل هذه تسمى عوامل مساعدة لبيان الحكم، وما احتجنا إلى هذا البيان إلا لإشكالية تشابه الحكم مع حكم آخر احتملته دلالة هذا النص، فورد على دلالتين أو أكثر، دلالة بالوجوب، دلالة بالسنة، دلالة بالإباحة، فجاء المستدل يقوي دلالة الوجوب على دلالة السنة أو العكس. هذا يسمى بيان، يسمى إزالة إشكال، كما قال المصنف تبينه وتزيل إشكاله في معرفة معناه. هذا تحديد لمعنى المتشابه وكيفية التعامل معه. نقف إلى هذا الحد ونبدأ في المجلس الثاني غدا عن المجمل بإذن الله تبارك وتعالى، ثم نبدأ بعد ذلك في العقيدة الطحاوية إن قدر الله لنا.